هل الإخوان يعتقدون أن المرأة تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب فعلا بما فيها رئاسة الجمهورية؟ سؤال رائع، أشكرك عليه دكتور، سؤال رائع. إحنا دلوقتي بنتكلم عن الحزب مش كده؟ اه طبعا الكلام الله هنرجع تاني لما هيتغير. لا بس انا بس لا مش هيتغير. طيب انت بتسالني ده انا مصحح مصدر يعني. ماشي طبعا هنكرر نفس الكلام اللي قبل كده بعد اذن حضرتك، وهو انه الدستور المصري انا لا استطيع ان اخالفه، والدستور المصري ليس فيه شرط للدين العقيده ولا للجنس في تولي منصب رئيس الجمهوريه، فانا مع الدستور المصري.